وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما. فذكر الشيخ أن الله تبارك وتعالى افترض علينا من الأثمان فقط ما يتعلق بالذهب والفضة، يعني فلو ملك الإنسان بعض اليواقيت والجواهر وأخذها على سبيل مثلا تحفة معينة أو شيء تتحلى به المرأة، فمهما بلغت قيمته لا يريد بذلك عرض تجارة ولا شيء من ذلك، فإنه لا زكاة فيها. أما لو كان المال الذي يقصد به الذهب والفضة، وهو الذي فيه علة الثمنية، أي إن الناس عندما يبيعون ويشترون فيقدمون الذهب أو يقدمون الفضة، ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى في معرض عدم تأدية الزكاة فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعندما وبين أيضا كل مال مهما بلغ ويمعه صاحبه وأديت زكاته فليس بكنز. أما إذا ما أديت زكاته سواء كان قليلا أو كان كثيرا وقد بلغ النصاب فإنه يعتبر كنزا. لذلك قال الشيخ: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، مضروبين كانا أو لا. ما معنى مضروبين؟ يعني هنالك ذهب خالص وهو التبر الذي يستخلص من الأرض، بعض البلاد ترى فيها في الأنهار أو ترى في بعض الحفر العميقة في الأرض يستخرج منها الذهب على شكل أحجار أو على شكل رمال، يستخلص منها الذهب. كيفما كان الذهب فينبغي أن تدفع فيه زكاة المال، لكن هنالك شيء يأخذون هذا الذهب وبعد ذلك توجد قوالب معينة تضرب هذه القوالب على شكل مثلا نقود، فهذا الشكل هذا يسمى مضروب. يعني يأتون إلى الذهب في دار كان يفعلها الأمير لصك النقود، فيأتون بالذهب وبعد ذلك يعايرونه ثم يجعلونه على النار حتى إذا صار مثل الماء سكبوه في قالب معين وضغط ذلك القالب بحيث لا يتسع لأكثر من الحجم المراد، فيبلغ بعد ذلك ما يسمى الدينار. هذا الدينار كتب عليه مثلا ضرب في عهد السلطان مثلا فلان فلان عام كذا، هذا يسمى مضروب، سواء كان مضروبا أو كان غير مضروب. لو كان على شكل كتلة من المعدن فقط ولها وزن معين هل عليها زكاة؟ سواء كانت على شكل كتلة أو كان على شكل ليرات معينة أو كان على شكل سبائك كبيرة كما يحدث اليوم. فمثلا اليوم طريقة ضرب الذهب بكميات كبيرة أنه يأتي إلى قطعتين من الذهب الخالص، فهنالك بعض البلاد في العالم تعتني به مثل سويسرا تقريبا، فترى أنها يكتب عليها 9.999 يعني، وأن الارتياب في ذلك 1/10,000 فقط، أن يكون ربما فيه من الخطأ في العيار 1/10,000 فقط لكل كيلوغرام. فتجد أن هذا الشيء الموجود يعبر عنه بواحد كيلوغرام، 1 كيلوغرام من الذهب، هل يعتبر هذا أيضا مضروب؟ صار مضروب أو ما يسمى بالأنصى، كذلك هذا يسمى مضروب، إلى غير ذلك أشكال كثيرة في العالم. كيفما كان الذهب أو في الفضة مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما. قلنا بالنسبة للنصاب واستعجلنا بالشيء يعني في البارحة، وتعلمنا شيئا حتى إذا وصلنا إليه أخذنا نتعلمه تدريجا. وقلت بالنسبة للذهب هو، وهذا الأغلب اليوم في قياس كل النقود عليه، إذا أردنا أن نعرف ذلك، نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال يساوي دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع. فإذا أردنا أن نضرب 4 غرامات وربع في 20 بلغت 85 غرام. هذا هو النصاب. كيف نستطيع أن نقدره بأي عملة من العملات الموجودة اليوم عندنا والتي تسمى بالبنكنوت، يعني الليرة السورية، الريال السعودي، الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، أي شيء كان. نأتي إلى الصاغة اليوم، كم سعر هذا الجرام الواحد؟ فعادة يجعلون جرام سعره مقابل عيار، معنى العيار نسبة مئوية، لكن هذه النسبة المئوية إنما تؤخذ من 24 قيراط. يعني إذا كان 24 من 24 بمعنى أنه 100%، فيجعلون غالبا أن العيار 21 18 14 12، سعره كذا. فنأتي إلى العيار، أي عيار؟ نضرب مثال، مثلا اليوم جعلوا 570 ليرة سورية قيمة جرام الواحد عيار 21. إذا أخذنا 570 قسمناها على 21 ضربناها في 24، عند ذلك نأخذ قيمة الغرام الحقيقي 100%، يعني 24 من 24. فمثلا لنفترض أنها تبلغ هذه القيمة، لنفترض 650 جدلا، هذه 650 نضربها ب 85، عند ذلك تكون النتيجة هي مثلا 50 55 ألف ليرة سورية. هذا هو نصاب الذهب. إذن أكرر، عبارة عن سعر الجرام في الصاغة مقسوم على عياره الموجود عليه، مضروب، ولو نفترض هو 21 18 مقسوم على عياره، مضروب ب 24، مضروب ب 4 وربع الذي هو وزن الدينار الواحد، مضروب ب20 الذي هو النصاب الذي حدده الشارع، يخرج معنا قيمة النصاب. هذه القاعدة تجعلها في أي عملة من عملات العالم تستطيع أن تستخرج منها ما هو نصاب الذهب. ما معنى نصاب؟ يعني لو ملك الإنسان مالا بلغ النصاب 50 ألف ليرة سورية، لو بلغ معه 49,900 طيلة السنة، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأنه لم يبلغ نصابا. فإذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، وما زاد فبحسابه. قال وسيأتي نصابهما. بالنسبة للفضة سنتكلم عنها أيضا، وهي التي تقدر ب200 درهم، تقريبا حوالي نصف كيلوغرام من الفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان 5 أشياء: الإسلام والحرية. إذن لابد أن يكون الإنسان مسلما. طبعا الكافر يطالب بالإسلام، ويطالب أيضا بأداء الزكاة، فيطالب على الكفر جملة، على ترك الإسلام جملة، وعلى ترك فروع الشريعة الإسلامية تفصيلا. لكن الآن إذا توفرت هذه الشروط صحت عن الزكاة منه ووجبت عليه. 5 أشياء: الإسلام، أن يكون مسلما، طبعا كل من ولد من أب مسلم أو أم مسلمة فهو يتبع أشرف أبويه في الإسلام فهو مسلم. والحرية، أي لم يكن عبدا، لأن العبد لا يملك بحال من الأحوال، فكل ما يملكه يكون لسيده، والملك التام يعني أي ملك يكون ناقصا. فعبرنا عن الملك الناقص في الأمس بأنه مثل الأشياء التي تشترى قبل قبضها، نعم. والملك التام والنصاب أي أن يبلغ المقدار الذي حددناه، كما قلنا حوالي 50,000 ليرة سورية تقريبا. والحول وهو السنة القمرية التي يدور عليها هذا المال. إذن الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وسيأتي بيان ذلك. بعد ذلك قال: وأما الزروع. انتقل إلى صنف آخر، كل هذه الأصناف سيأتي بها مفصلة يعني كلمة كلمة. وأما الزروع وأراد المصنف بها المقتات، يعني هنالك زروع يقتاتها الآدميون وهنالك زروع لا يختارها الآدميون. هلا مثلا لو جعلنا هذا نبتة، هذه تتحول إلى قمح يقتاتها الآدميون، هذه عبارة تبقى خضراء مثل الفصة مثلا، فهذا طعام لمن؟ للدواب. فهذا طعام الدواب ليس فيه زكاة، أما طعام الآدميين الذي يقتاتونه. وأعطانا مثال عن القوت فقال: من حنطة، هذا مثال، حنطة القمح، الحنطة البر، أسماء واحدة لشيء واحد، أسماء متعددة لشيء واحد، حنطة بر قمح نفس الشيء، وشعير وهذا يشبه أيضا. فلا يقول قائل إن هذا الشعير اليوم نستخدمه غالبا من أجل أن نطعم فيه دوابنا، فلقد كان هذا في غالب الأوقات ما يقتاته الآدميون، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يأكل من خبز الشعير، ولقد كان الصحابة كذلك. فإذا صارت عادة معينة أن نحول صنف معين إلى الآدميين وإلى صنف آخر لغير الآدميين، فلا يعني أنه تذهب الزكاة عنه، فإن الناس عادة يقتاتون الشعير كما يقتاتون البر، ولا تدري أنت هذا الخبز الذي تأكله ماذا يدخل فيه من قمح وشعير وبعض الأشياء الأخرى، فهي تختلط من أشياء متعددة. قال: وعدس وأرز، يعني هذه الأشياء يقتاتها الآدميون ومع ذلك تبقى من السنة إلى السنة. ألا ترى أنه لا تستطيع أن تحتفظ بالباذنجان مثلا من السنة إلى السنة، لا تستطيع أن تحتفظ بالبندورة من السنة إلى السنة الثانية، فلذلك هذه فقط أيام، ولذلك لم يوجب الشارع فيها الزكاة. قال: وكذا ما يقتات اختيارا، يعني هنالك الأشياء عند الجوع يأكل الإنسان الميتة، يأكل الجلود، يأكل الجيف عند الجوع، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، قد يأكل الإنسان أشياء كثيرة لا علاقة لنا فيها بما يسمى قوتا. ولقد سمعنا من أجدادنا أنه مرة يعني في أيام سفبرلك هذه الحرب العالمية الأولى في بلادنا، أنهم ربما كانوا ينتظرون الدابة التي كان يجر عليها بعض الآلات العسكرية كالبغال مثلا، حتى تخرج ما في بطنها من روث، بعد ذلك يغسل ذلك ويستخرج منه الشعير المتبقي في داخله. هذا لا يقتات اختيارا، هذا إجبار. أو ميتة تموت، حتى الحمار لو مات الحمار الأهلي فكانوا يأكلونه، لأنه وصلوا إلى درجة كبيرة في الحرب من الجوع. هذا حتى ما وصل إليه أهل دمشق، يعني على كثرة الخيرات التي فيها عندما تأتي الحروب تقضي على كل شيء. فالأشياء التي لا تقتات اختيارا لا تعتبر من أصناف الزكاة. إذن الزروع أعطانا أمثلة الشيخ: حنطة، شعير، عدس، رز. يعني قد يقول قائل مثلا: ما حكم الدخن؟ الدخن عبارة عن يعني حبيبات مثل الأرز والقمح تستخدم في مكان آخر، ما حكم السلت؟ كذلك يكون هذا في مكان ثالث. فكل هذه الأشياء نحن نعطي أمثلة عليها، أي حبوب يستنبتها الآدميون، وبعد ذلك لها طريقة في الحصاد، ثم بعد ذلك تدخل تكون من سنة إلى سنة أخرى. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. ما هي؟ أن يكون مما يزرعه أي يستنبته الآدميون. يعني لا نأتي إلى مثلا والله البرية فيخرج شيء من هذه الحبوب فلا أحد يزرعها، ربما يحملها سيل أو كذا، فليس فيها زكاة. إذن لابد أولا أن يكون مما يزرعه الآدميون، فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه. واحد صار في هواء فذر بعض الأشياء على هذه الصحراء، وبعد ذلك نبتت، ثم بعد ذلك خرجت، ثم سقطت في هذه الصحراء، ثم نبتت من جديد، فهل فيها زكاة؟ ما استنبتها الآدميون، لم يكن فيها ملك لأحد، هذا ملك عام، أي واحد ممكن أن يأتي إليها فيأخذها، عند ذلك لا زكاة فيها. إذن إذا حملها ماء أو هواء فلا زكاة فيه. وأن يكون أيضا قوتا، قوت يعني يقتاته الآدميون، ومعنى يقتاته يعني يجعلونه قوت لأبدانهم يتقوون فيه في كل يوم، وهو صالح للاقتياد، أي لا يفسد ما بين يوم ويوم آخر، وهذا يكون اختيارا أيضا. وأن يكون مدخرا، ومعنى مدخرا أي يبقى من فترة إلى فترة أخرى. فتجد أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ادخر القمح في سنابله كان يكفيه ذلك لسبع سنوات عجاف، فهذه أي لا خير فيها، لا زرع فيها، فيها قحط، استطاع أن يوزع ذلك وجعل للناس وجبة واحدة في وسط النهار، وهي وجبة الغداء، وهي التي أخذها بعد ذلك الملوك من بعده، فصارت عادة أن يأكل الإنسان في وسط النهار. نعم، فإذن أن يكون قوتا وأن يكون مدخرا، استنبات الآدمي وقوت ومدخر. وسبق قريبا بيان المقتات، وخرج بالأقوات ما بالقوت ما لا يقتات من الأبزار، يعني عندنا شوية فلفل، كمون، كل هذه الأشياء، البهارات، هذه كلها لا تقتات عادة، يستطيع الإنسان أن يعني يجعلها مع طعامه، أو أن لا يجعلها مع طعامه، يعني تبقى زيادات وتحسينات، فهذه إنما يكون الزكاة فيها في عروض التجارة، لا يكون الزكاة فيها في أصل استنباتها. لذلك ضرب الشيخ مثال نحو الكمون مثلا. وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. طبعا عندما نقول خمسة أوسق، ما هي الخمسة أوسق؟ كلنا يعلم أن المد هو ما يحمله الإنسان في كفه، كل أربعة أمداد ماذا تساوي؟ صاع. كل ستين صاع ماذا يساوي؟ وسق. إذن فنحن إذا حملنا هذا، لنفترض أن الذي نحمله في أيدينا يبلغ نصف كيلوغرام مثلا، هذا هو المد. فعندما نقول من هذه الشيء من مادة معينة يبلغ المد نصف كيلوغرام، الصاع 2 كيلوغرام، عندما بعد ذلك نستطيع أن نقول أن الوسق 60، معنى ذلك 60 مضروبة في 2 كيلوغرام يعني صارت 120 مضروبة بخمسة يعني صارت حوالي 600 كيلوغرام. فإذا كانت الأرض التي نزرعها يبلغ الإنتاج الذي فيها بدون القشر، يعني طبعا لو أردنا أن نجعل القمح مثلا أو الأرز بقشره، فبعد ذلك نقشر يكون الوزن أقل لأنه سيأخذ حجما، فينبغي أن تبلغ مقشورة حوالي 600 كيلوغرام تقريبا. نحن نعطي كل مثال بعد ذلك سنخرج منه برقم معين، يعني نصاب الأرز من حيث الوزن كله بالنسبة للكيل 60 صاع لكل وسق، يعني خمسة أوسق حوالي 300 صاع، ف300 صاع نستطيع أن نعطي وزنها من الأرز، وزنها من القمح، وزنها من العدس، وزنها من الدخن، وزنها من السلت، نستطيع أن نعطي ذلك. لكن أنا أعطي اليوم وزنا عاما تقريبا حوالي 600 كيلوغرام، فإن كان الزرع دون 600 كيلوغرام في هذه الأرض فلا زكاة فيها. واحد عنده قطعة أرض صغيرة حديقة فزرع فيها، فبلغ المزروع الذي فيها عبارة عن 200 كيلو 300 كيلوغرام من الأرز، هل فيها زكاة؟ ما بلغت نصابا حتى يكون فيها الزكاة. إذن لابد أن تصل إلى خمسة أوسق بإسقاط نصاب. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها. الثمار وهي التي تكون على الأشجار، الإسلام سامحنا في كل الثمار الموجودة على الأشجار باستثناء نوعين فقط، هذان النوعان هما النخل وثمرة الكرم يعني العنب. فإن النخل يمر بأحوال بصر رطب بعد ذلك يصبح تمرا، يعني التمر يصل إلى درجة من الجفاف وهو على الشجر، هذه الدرجة من الجفاف لا يجف بعدها، لا نريد أن نسلط عليه النار حتى يحترق، لا، معنى ذلك أننا لو أخذنا هذا التمر ووضعناه فإنه يبقى من سنة إلى سنة أخرى دون أن يصيبه العفن أو الرطوبة، بينما لو أخذناه رطب رطب ترى الرطب بعد أيام لأنه يوجد فيه ماء يصيبه العفن. فيصل النخل إلى درجة، هذه الدرجة تفتقد فيه المائية التي تفسده، يعني يصل إلى درجة معينة صالح للادخار، وهذا ما نعرفه في التمر فإنه يبقى سنة وسنتين وأكثر. وكذلك العنب فإنه يتحول إلى زبيب، والزبيب طبعا هو عبارة عن عمل معين لهذا العنب، هذا العمل معين عن طريق التبخير وما شاكل ذلك، طبعا صنعة خاصة فيه، يحول إلى زبيب. هذا الزبيب الذي يحول فيه أيضا صار عندنا التمر والزبيب. طبعا من أين جاء التمر؟ من النخيل. من أين جاء الزبيب؟ من العنب. قد يكون بعض العنب لا يمكن أن يخرج منه الزبيب، لابد أن نقدر منه. لو كان يخرج منه الزبيب هل فيه الزكاة؟ نعم. أو باعوا العنب كله أخضر كما يحدث الآن، يعني فيه مائية يأكلونه تدريجيا، فهل فيه الزكاة أيضا؟ ولذلك قال والمراد بهذين الثمرين التمر والزبيب. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الثمار أربع خصال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. الإسلام شرحناه، وكذلك الحرية، وكذلك الملك التام. أما والنصاب فإنك ترى أنه لا يتكلمون عن الحول، فمثلا يأتي بعض المزارعين، فلنفترض أن العنب استطاع بعض المزارعين في بلدة معينة أن يهجن هذا العنب فصار يعطينا ثمرة تلو الثمرة، يعني في السنة مرة مرتين، هل لها علاقة بالحول؟ لا. كل أنواع المزروعات يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها وآتوا حقه يوم حصاده، فلا علاقة لنا فيه بالنسبة للسنة، فقد يخرج الإنسان الزكاة فتبلغ على الأرض حوالي 30-40%. لو إنسان الآن الذين يزرعون الأرز على سبيل المثال كانوا يزرعونه في السنة مرة واحدة، تطورت الأمر عندهم أو الأمور فصاروا يزرعونه مرتين، في المرة الأولى ماذا أخرجوا؟ أخرجوا 10% إن كان يسقى بدون كلفة، وفي السنة في المرة الثانية صاروا 10%، معنى ذلك صار كل 6 أشهر فيه زكاة. تطورت الأمور أكثر صاروا يزرعونه 3 مرات في السنة الواحدة، إذن كل 4 أشهر صاروا يدفعون الزكاة. لو يحاولون الآن أن يجعلوه 4 مرات في السنة هل يدفعون 4 مرات الزكاة؟ نعم. كلما خرج الزرع كلما دفعنا الزكاة، لا علاقة للحول بالنسبة للزروع والثمار إذا نتجت هذه الزروع وهذه الثمار. لكن يضم زرع الحول إلى الحول. ما معنى هذا؟ لو إنسان عنده قطعة أرض صغيرة وأخرج مثلا في الزرع الأول كان فقط عبارة عن ثلاثة أوسق، لكن في الزرعة الثانية صار عنده ثلاثة أوسق، صار فيه زكاة، يضم هذا إلى هذا فصار فيه زكاة. لا يقول والله كل زرع أنا لوحده، ما دام في سنة واحدة يضم زرع إلى زرع. كذلك في العنب، العنب في بلادنا أحيانا بعد أن ينتج العنب ترى أنه يأتي قسم بسيط يسمى بالعنب الرجعي، يعني وهو الذي ينبت بعد قطاف العنب في آخر الصيف. يا ترى لو كان النصاب يحتاج إلى 2-3 كيلوغرام من هذا العنب، فخرجت هذه العناقيد ولو كانت قليلة لكنها تممت النصاب، صار يجب فيها الزكاة، صار يجب فيها الزكاة. بعد ذلك فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب، يعني كافر، عبد، يعني لم يبلغ نصاب دائما فلا زكاة فيها. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا، يعني الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، نعم، وأيضا حولان الحول بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان طبعا. والتجارة هي التقريب في المال لغرض الربح. عندنا واحد معه 100,000 ليرة سورية بدأ فيها عامه، اشترى بضاعة، اشترى ملابس، هالملابس بيعت بعد 2 أو 3، اشترى بدلا عنها وأخذ يقلب، واشترى حديد، اشترى دفاتر، اشترى أي شيء، يعني اشترى أي مادة من المواد، صار يقلبها ضمن السنة. آخر يوم في السنة بدأ في الأول مثلا من شعبان، في 30 من رجب في العام القادم يجرد هذا المحل بشكل تام. ماذا يوجد عنده من بضاعة؟ ماذا معه من مال؟ ماذا له من ديون؟ يجمع هذه الثلاثة، بعد ذلك يضربها بربع العشر، يعني 2.5%، عند ذلك يخرج هذه القيمة زكاة. وأي رقم يجعله، يجعل هذا الرقم هو بالرقم الذي اشترى به هذه المادة بما اشتريت به، وعند ذلك يخرج الزكاة. طبعا كل ذلك الآن عبارة عن مقدمات عامة في الزكاة، سنبدأ في الغد إن شاء الله ونفصل تفصيلا في الحيوانات، ونبدأ في المواشي بالإبل، وبدأ الشيخ بالإبل كما بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنها كانت من أكثر أموال العرب فخوطب بها. ولذلك قال الشيخ فصل في وأول نصاب الإبل 5. والحمد لله رب العالمين.